وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن ناتقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وأما أبو الجهم فضراب للنساء. وهو تفسير لرواية لا يضع العصا عن ناتقه، وقيل معناه كثير الأسفار. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. بالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بيان ما يجوز من الغيبة. تقدم أن الغيبة محرمة ومن الكبائر، لكن تجوز في مواضع ستة كما تقدم بيانها. منها الإجابة المستنصح والمستشير، وأنه ينصح ويوجه إلى الخير، ولا يكون ذلك غيبة. إذا استنصح أو استفتى يوجه إلى الخير. ومن ذلك قصة فاطمة بنت قيس، قالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبادهم خطباني تستشيره. فقال: أما معاوية فصعوبك لا مال له، فقير. وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عتبه، يعني أنه كان ضربا للنساء. ثم قال: انكح أسامة، أشار عليها بأسامة بن زيد، وكان ممن خطبها أيضا، فأجابت وتزوجت أسامة، وجعل الله لها في ذلك خيرا. فهذا الذي على المستفسي والمستنصح والمستشير يخبر بالحقيقة وليس بغيبة. وهكذا من رأى منكر ظاهر ينكره، أو رأى أمرا في خطر على المسلمين ينكره وهو يرفع أمره. من هذا قصة زيد بن أرقم لما سمع عبد الله بن أبي يقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قدم المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني نفسه، وأن يخرج محمد صلى الله عليه وسلم وأن محمد هو الأذل. فبلغ ذلك زيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما استدعي عبد الله انكر هذا وقال: ما صار هذا، زيد كاذب. فتم زيد لآله واشتد عليه الأمر حتى أنزل الله صلى الله عليه وسلم المنافقين. وفيها: وإذا قيل تعالى ويستغفر الرسول لووا رؤوسهم ورأتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول حتى ينفضوا الآية. المقصود أن الله بين ما صدر من رأس المنافقين وبرأ ساحة زيد، فدل ذلك على أن إنكار المنكر والنصح المسلمين غير داخل في الغيبة. كذلك قصة هند بنت عتبة لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان بن حرب، قالت له: شحيح، لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيه إلا ما أخذته من ماله بغير علم. هذا أيضا باب الاستفتاء. فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفيها، ولا شحيح لا تحاجة إلى هذا. هذا من باب ذكره ما يكره، من باب الغيبة، لكنها جازت لحاجتها إلى الاستفتاء، لحاجتها أن تبين سبب استفتائها وأنه يقصر عليها. هل تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي بنيه من غير علمه؟ فقال له: لا بأس، خذي من ماله المعروف ما يكفيه ويكفي بنيه. فالزوجة التي عند زوجي يقصر عليها تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها من غير علم من دون إسراف ولا تبذير، تأخذ قدر الحاجة فقط. وفق الله جميعا. الكفاءة بين الزوجين في الزواج من حيث النسب هل تشترط؟ وهو شرط في الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم في الدين، لا يتزوج المسلم الكافرة، لأن الله يقول لا تكفهم شيئا حتى يؤمن ولا تكفهم شيئا حتى يؤمنوا لا هن حل لهم ولا هن حل لهم. وكذلك الحرية والعبودية فيها تفصيل. الذي يقول حضيري أو هذا شيء، هذا شيء جديد بين العامة، ولا الأصل عرب وعجم هذا الأصل. وكل بعض وبعضهم بعض الأكفاء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعضهم يستدل بقول عمر والله لا أمنع عن ذوات الأنساب، هذا محل انصح، هذا اجتهاد انصح، هذا محل اجتهاد رضي الله عنه. النفقة يؤخذ بقول الزوجة ولا قول الزوج؟ نعم، في قبض النفقة يوكل إلى أمرها ما دام استفتت، العهد عليها، العهد عليها، ما يقال هات البينة، يبين لها الحكم والعهد عليها، لو قال بالجميل بينة عظم الأمر. الله عليك شيخ، ما يسمونه العامة من التنكيت على مثلا بعض القرى، هل يعتبر غيبة؟ صلى الله عليك. الغيبة كإنسان معين المجهول ما رحمه، يعني مثلا نقول مثلا البلد من بعض الناس يفعل كذا وبعض البلاد يفعل كذا، هذا مو غيبة إلا إذا قيل فلان ابن فلان، ما يقول البلد كذا هم فيهم كذا، يعني مثلا المقصود إذا ما سمي ما يصير غيبة، إذا سموا بلدهم البلد ما يعيرونهم أحسن الله، يعيرونهم البلد ما يصير غيبة، لا غيبة للشخص معين.